وقفات مع القرآن العظيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. أي وإذا قيل لهؤلاء المشركين احذروا ما مضى بين أيديكم من نقم الله وما بعد هلاككم مما أنتم ملاقوه بين يدي الله، احذروا ذلك ليرحمكم ربكم، وما تجيء هؤلاء المشركين من حجج الله على توحيده وعبادته إلا كانوا عنها معرضين، لا يتفكرون فيها ولا يتدبرونها. في هاتين الآيتين عدة التدبرات. أولا قوله وإذا قيل، قيل جاءت مبني للمجهول لكثرة من يذكرهم بالله، فالأنبياء تذكرهم بالله، والقرآن يذكرهم بالله، والآيات تذكرهم بالله، والسنن تذكرهم بالله، وقصص الماضين أيضا تذكرهم بالله، فكل هذه الأشياء تقول لهم اتقوا الله. ثانيا جمعت هذه الآية بين أسلوب الترغيب والترهيب، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم هذا ترهيب، لعلكم ترحمون هذا ترغيب، وهكذا الله سبحانه وتعالى يتودد وهو الودود لعباده بين الترغيب والترهيب لعلهم يرجعون إليه. ثالثا فيها دليل على أن التقوى تمنع العذاب برحمة الله، ولهذا قال اتقوا ثم قال لعلكم ترحمون، فالتقوى من أسباب الرحمة. رابعا فيها تربية للمؤمن على الرجاء، ولهذا قال الله لعلكم ترحمون، أي لعله أن يتحقق لكم الرجاء والرحمة. خامسا فيها دليل على عدم الأمن من مكر الله وعلى قرب العذاب من العبد، إذ كل شيء هو ملك لله، ولهذا قال الله اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، وما بين أيديكم تحتمل الماضي من قصص الماضين، وتحتمل أيضا ما بين أيديهم في الحياة الدنيا، فاتقوا ما بين أيديكم من قرب العذاب، فالأمراض والأسقام والبلايا والمحن كل ذلك تذكروا بالله اتقوه أيضا، وهذا مما يشمله معنى الآية. سادسا قوله وما تأتيهم جاءت على صيغة المضارعة للدلالة على كثرة ما يأتي العباد من الآيات والنذر التي تذكرهم بالله، فآيات تأتيهم من السماء وآيات تأتيهم من الأرض، قحط من الأرض وزلازل ومحن وأمراض وبلايا ومصائب وقلة بركة وانتشار أمراض وانتشار فقر، كل ذلك مما يقود العباد لعلهم يرجعون إلى الله. قوله معرضين هذا اسم فاعل، وهي تدل على تحقق صفة الإعراض عندهم، وهكذا الإنسان إذا أعرض عن الآيات تلو الآيات أصبح الإعراض صفة لازمة له، وهذا غاية مكر الله بالعبد، نسأل الله العافية.